نستغفر ربنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنهينا المرة الماضية الكلام على ما يتعلق بنوع من أنواع الحديث، ألا وهو المبهم الذي قال فيه البيقوني رحمه الله تعالى، أو قبل أخذنا ماذا؟ المبهم والمعلم. فأخذنا المعلم في قولي ناظم معلم عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يشم، وذكرنا استدراك الشيخ الستار بقوله معنعن المدلسين عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ذكرنا وجه الاعتراض وبيان ذلك. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يمكن نضع لهذا البيت عنوان العالي والنازل، معرفة العالي والنازل. هذا نوع من أنواع الحديث، هذا نوع من أنواع الحديث، ألا وهو معرفة العالي والنازل، وعلاقة هذا النوع بالسند لا غير، ولا علاقة له بالمتن. العالي مأخوذ من العلو وهو الارتفاع، والنازل مأخوذ من النزول. العالي مأخوذ من العلو وهو الارتفاع والقرب، والنازل مأخوذ من النزول وهو التسفل والبعد. ويذكر أهل العلم في هذا النوع أنواع الحديث، وهو معرفة العالي، أنه على أقسام. يمكن أن نجملها في قسمين: الأول علو الوسائط، والثاني علو الأوصاف أو الصفة. والمؤلف رحمه الله أو الناظم هنا كلامه مقصور على علو الوسائط بقوله: وكل ما قلت رجاله على، وضده أي عكسه وهو ما كثرت رجاله. فهو النازل. إذن فما معنى العالي؟ قلنا المقصود هو النوع الأول، القسم الأول هو قسم الوسائط. المقصود بالحديث العالي هو الذي قلت رجاله بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من أئمة الحديث أو كتاب أي أصل من الأصول المعتمدة أو من أصول الحديث، يعني كتاب الكتب. هذا هو علو الوسائط. كان فيه من نوع ثلاثة أنواع: علو بمعنى قلة الرجال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلو بمعنى قلة الرجال بالنسبة لإمامنا أئمة الحديث، وعلو بمعنى قلة الرجال بالنسبة لكتاب من كتب الحديث. واضح؟ ها؟ كتاب من كتب الحديث. كيف؟ لا بد من الاسم. هذا المناسب. العلو لا يكون إلا بالمقارنة والنسبة. واضح تعريف؟ نعم. ها؟ الأول أيضا بالنسبة لغيره مقارنة مع أطراف. تضمن التعريف هذا الإشارة إلى ثلاثة أنواع من العلوم. الأول يسمونه العلو المطلق، العلو المطلق، وهو قلة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلما كان العدد بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلا كان ذلك الحديث عاليا، كان ذلك الحديث عاليا، وهو الذي يسمى بالعلو المطلق. ومثال ذلك ما نجده عند البخاري في صحيحه من الأحاديث الثلاثية الإسناد، يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رجال. وقد روى البخاري عددا من هذه الأحاديث. فالبخاري عنده ثلاثيات، وهذا أعلى ما عند البخاري، أعلى ما عند البخاري الثلاثيات. وثلاثياته رحمه الله تعالى هي سلاسل معينة روى بها جملة من الأحاديث، أظنها ثلاث أو خمس سلاسل روى بها مجموعة من الأحاديث، منها ما ينتهي إلى سلمة بن الأكوع، وكذلك سلاسل أخرى. فإذا البخاري نجد عنده هذا العلو المطلق، أقرب ما عنده ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، في حين أن في طبقته من هو من أئمة الحديث ولكن لا نجد عنده ثلاثيات، كالإمام مسلم فهو زامن وعاصر البخاري، وإن كان تلميذه، إلا أنه أخذ عن شيوخ البخاري وعاصر البخاري وشيوخه وأخذ عن كثير من شيوخ البخاري، لكن لا نجد عند مسلم ثلاثية. أعلى ما عند مسلم هو ماذا؟ الرباعيات. أعلى ما نجد عند مسلم الرباعيات، هذا بالنسبة للعلو المطلق، يعني أقل عدد نجده عند صاحب الكتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، الكتب الستة على أصحاب الكتب الستة على قسمين، قسم عنده ثلاثيات على ما عنده، وقسم عنده على ما عنده الرباعيات. أصحاب الثلاثيات عندنا البخاري وقد أكثر، وعندنا الترمذي وعنده عدد قليل أظن حديث أو نحو ذلك ولا يصح سنده. ابن ماجه عنده ثلاثيات، سند واحد روى به خمسة أحاديث، السند ضعيف. أما الباقي مسلم، أبو داود، النسائي، فأعلى ما نجد عندهم الرباعيات، يعني بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال، مثل ما نجد عند النسائي يقول حدثنا قتيبة عن مالك النافع عن ابن عمر، هذا نجد عند النسائي كثير، قتيبة، مالك، نافع، ابن عمر، هذا أعلى ما نجده عند النسائي مثلا. وعند مسلم أيضا له رباعيات، وكذلك عند أبي داود الرباعيات. واضح؟ هذا بالنسبة للنوع الأول وهو العلو المطلق، العلو المطلق. طيب، تستطيعون تأتون بأمثلة عند البخاري، لا أذكر رقم الحديث، ولكن كتاب الصلاة لعله كتاب صلاة الجمعة، لما سئل سلمة الأكوع من أي عود كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، ذكر السنة الثلاثية. وفي من جمع في ثلاثيات البخاري والترمذي وابن ماجه وغيره، مجيدي صغير. وفي من شرح الثلاثيات الإمام أحمد أيضا عنده ثلاثيات، السفريني أظن وغيره شرح ثلاثيات الإمام أحمد مجلد ضخم. هذا ما يقال بالنسبة للنوع الأول وهو العلو المطلق. طيب، ستأتي بعض النكت والتنبيهات على فائدة العلو وحكم العلو ومدهون الثلاثين أولى نقدمها مع الثلاثين. التلميذي لو تلت أحاديث ضعيف، هذا النوع الثاني من علو الوسائط. نعم، ثلاث أحاديث أذكر الآن، ثلاث أحاديث. النوع الثاني الذي يتضمن التعريف هو ماذا؟ القرب إلى إمام أئمة الحديث المعروفين المشهورين، كأن يكون مخرج حديث منطقة ما هو صاحبه، وهذا معروف عند العلماء في قضية الحديث. فعندنا في الصحابة أئمة معروفون بالإكثار من الرواية، مشهورون من رواية الأثر، سبعة: أبو هريرة إليه بن عمر، وأنس البحوث الخزري، وجابر، وزوجة النبي. السبعة ممن أكثروا رواية الحديث. وفي التابعين نجد مخارج الحديث أو الحديث هؤلاء الصحابة انتهى إلى أئمة من التابعين، أئمة من التابعين كابن سيرين، كابن مسيب وغيره. ثم نجد العلماء يقولون أن علم هؤلاء التابعين انتهى إلى أتباع التابعين فلان وفلان وفلان وفلان، فحصر الحديث وانتهائه وانتهاء العلم إلى هؤلاء الأئمة يدل على عظيم مرتبتهم وعلو منزلتهم. فإذا القرب منهم بقلة العدد أي عدد الرواة يعتبر من العلو، يعتبر ماذا؟ من العلو في السند، كالإمام شعبة والإمام الثوري ويحيى بن سعيد القطان، كذلك الإمام مالك وغيره من الأئمة الذين يقال فيهم أمير المؤمنين في الحديث، أو من الأئمة العظام والكبار. فقلة الرجال إليه يعتبر نوعا من أنواع العلو، يعتبر ماذا؟ نوعا من أنواع العلو. النوع الثالث وهو قلة الرجال بالنسبة إلى أصل معين، أي كتاب من كتب الحديث. وهذا وهو الذي يذكر فيه العلماء أنواع العلو الأربعة، ألا وهي المساواة أو الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، هي أربعة أنواع. أنا أشرت إليها فقط باب ترسيخها في الذهن، وتأتينا إن شاء الله خلال دراسة الباعث الحديث. واضح؟ هذا النوع من أنواع العلوم، مثاله البخاري. كتاب البخاري، فمثلا لو أن ولنأخذ مثال الحافظ بن حجر، لو أن الحافظ بن حجر روى صحيح البخاري من طريق البخاري، هنا العلو يكون بالمقارنة. لو أن الحافظ بن حجر روى حديثا ما من البخاري ومر على محمد بن إسماعيل البخاري، واضح؟ مر على محمد بن إسماعيل البخاري عن شيخه إلى آخر السند، فهنا نجد عدد الرجال مثلا، نجد عدد الرجال مثلا 10 أو نجد عدد الرجال 12 رجلا. لو أن الحافظ بن حجر لم يروى الحديث هذا الموجود عند البخاري، لكن لم يمر على البخاري، لم يمر على البخاري. طيب من أين مر؟ نقول مر من طريق آخر، فوافق البخاري في شيخه، وافق البخاري في شيخه مع قلة العدد، هذا هو الموافق، أي وافق البخاري في رواية الحديث في الشيخ، هذا الموافق. فإن وافق البخاري ليس في شيخه بل في شيخ شيخه، أي أبدل شيخ البخاري، فهذا البدل، فإن كان العدد من البخاري مثلا، وهذا قليل جدا، هنا نبدل المثال، النسائي أعلى ما عند النسائي رباعية، أنزل ما عند النسائي عشرية، بل وقيل روى حديثا فيه 11 رجلا، فلو نفترض أنه وعنده عشرية، من ذلك فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، رواها بأسانيد سباعية وسداسية وصحيحة، وروى هذا الحديث من طريق عشاري، قال هذا أطول حديث أعرفه، وإن كان في سنده مبهم عن امرأة. فلو أننا الحافظ بن حجر مثلا روى حديثا ما أو نفس الحديث هذا، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة رجال، والنسائي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة رجال، هذا نسميه المساواة. المساواة، فإن زاد صاحب الأصل راويا ولم يزده من جاء بعده فهذا الذي يسمى بالمصافحة. هذه الأنواع كلها فيها علو، لأن الراوي متأخر وقد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد مثل عدد صاحب الأصل المتقدم أو يقاربه. إذن هذا هو النوع الذي يذكر فيه هذه الأقسام الأربعة، ستأتي بتفصيل وتبسيط أكثر عند الكلام على مباحث باعث الحديث. النوع الثاني والقسم الثاني من ماذا؟ من العلو، هو علو الصفة، ذكروا فيه قسمين، وهو تقدم الوفاة وتقدم السماع، هذا أيضا نرجئه إلى الباعث أو غيره من الكتب، وبعضهم يجعله قسم واحد فقط. واضح العلو؟ هذا النوع من الحديث واضح؟ حكم طلب العلو، هذا حكم طلب العلو سنة، طلب العلو سنة، طلب العلو سنة، لأن فيه رفعة وفيه طلب الأفضل، وذلك مما هو مشروع في الإسلام. لما فيه من علو الهمة وهو مطلوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، مع أن أعمالنا تقصر عن مثل هذه المراتب، لكن ليكن للواحد منا علو همة. فكذلك طلب العلو مما ينبغي أن يجتهد فيه الطالب، فيبحث عن ما يقرب له الحديث والعلم بقلة الرجال، ولذلك كان السلف الصالح يجتهدون في ذلك ويطلبون العلو. ومن مما يدل على طلبهم بالعلو الرحلات في طلب الحديث وجمعه التي كانوا يقومون بها، فتجد الراوي في بلدته أئمة من أئمة الحديث، فيجمع حديثهم ثم يسافر ويرحل لطلب الحديث من المناطق والبلدان الأخرى ولو بعدت وشسعت، فيذهب ويجمع الحديث، وعند ذلك يحصل الكثير من الأحاديث بأسانيد عالية. قد قيل لبعض أئمة الحديث، أظنه يحيى بن معين، ولما حضرت الوفاة قيل ما تطلب يا إمام؟ قال بيت عالي، بيت خالي، وإسناد أو سند عالي، أو سند عالي، وخاصة العلو المطلق، لأن فيه قرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرب منه عليه الصلاة والسلام يزيد المرء أو يزيد العبد شرفا إذ ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلان وفلان، فهذا القرب له فضيلة. فكان الصحابة يسعون إلى ذلك، فيرحل الواحد منهم مسافة شهر ليطلب حديثا ما سمعه أحد الصحابة، ولا يكتفي بأن يطلب أن يصله الحديث بأي طريق كان. وكذلك كان التابعون وأئمة الحديث يسعون في هذا العلو، فطلب العلو سنة، طلب العلو سنة. وهذا كما يقال في الحديث يقال أيضا في العلم، فبعد أن يتأصل طالب العلم ويتعلم ويأخذ علم بلدته وعلم أهل بلده، فيستحب له أن يسافر ويرحل في تحصيل العلم ولو لزمن قليل أو زمن يسير، حتى يلاقي العلماء ويجالس أهل العلم، فيكون أخذه من كبار علماء عصره. ومن فضائل العلو أيضا فيما ذكره العلماء أن قلة الرجال مظنة لقلة الأخطاء، قلة الرجال مظنة لقلة الأخطاء، وكلما كثر عدد النقلة كثر احتمال الخطأ وكثرته، كثر احتمال الخطأ وكثرته، واضح؟ لذلك يقال أنه يخرج الحديث من اليمن شبرا فيصل إلى المدينة وفيه باع، يخرج من اليمن شبرا فيصل إلى المدينة وفيه باع، وفيه باع، ها؟ المهم كثرة الرجال مدعاة لكثرة الخطأ واحتمال الخطأ. وهذا في الواقع، في الواقع يتكلم اثنين في حديث ما، فينقل أحدهما الحديث إلى آخر، ويقول الآخر إلى آخر، ويقول الآخر إلى آخر، فكيف يصل إلى التاسع؟ خاصة إذا كان يصل إلى التاسع كما قال شعبة باللغة الأعجمية ليس باللغة العربية، إذا تحدث، وإن كان هذا قيل في النحو أيضا، إذا تحدث لحان وكان السامع لحان وأسمع لحان آخر وصل الحديث للفارسية أو كما قال الإمام شعبة رحمه الله. وهكذا أيضا يقال في الحديث أيضا كثرة النقل إذا كثروا احتمل الخطأ، يحتمل ماذا؟ أخر. أما إذا قلت الرجال قل الخطأ، ومظنة الخطأ قليلة جدا، ولذلك العلو مطلوب ولا بد أن تحرص عليه. لكن لا يعني هذا، التنبيه أيضا الذي لا بد أن نوضحه، لا يعني هذا أفضلية العلو مطلقا، بل هذا إذا كان مع الصحة، العلو مرغوب فيه إذا كان مع الصحة، أما إذا كان مع الضعف فلا فضيلة فيه، وعند ذلك إسناد النازل أفضل من العالي، الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي. إذن فطلب العلو له ماذا؟ له وجهه، لا أن تطلب العلو مطلقا. وهكذا يقال مثلا في العلم، ليس فقط الشأن أن تأخذ العلم عن شيخ كبير معروف بالعلم أو اعترف له البعض بأنه عالم وإلى آخره، بل لا بد أن يكون هذا مصحوبا بماذا؟ بسلامة اعتقاده وسلوكه ومنهجه، وأن يكون على طريق أهل السنة والجماعة، وإلا فأخذ العلم على طالب موثوق أفضل من الجلوس لهذا، لأنه يضلك وهذا معروف عند أهل العلم و ذكره العلماء. يقابل الإسناد العالي إسناد النازل، الإسناد النازل وهو ما كثرت رجاله كما قال: وضده ذاك الذي قد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل، يعني ضد ما قلت رجاله، إيه ماذا؟ ما كثرت رجاله، فهذا الذي نسميه النازل، فهو مرغوب عنه وليس فيه، إلا أن النازل أحيانا يكون مرغوب فيه، يكون مرغوبا فيه لنكتة من النكت وفائدة من الفوائد. ولهذا نجد أن البخاري أحيانا يذكر الحديث بسند النازل مع العلم أن الحديث قد ثبت عنده بإسناد عال، فلماذا فضل النزول وذكر النزول؟ يقول أهل العلم في ذلك فوائد: إما لإزالة ما يحتمل التعديل، كأن يكون في الإسناد النازل تصريح مدلس بالتحديث، أو كأن يكون في الإسناد النازل راو روى عن المختلط قبل الاختلاط، أو أن يكون في الإسناد النازل ما يثبت اللقاء ونحو هذا. من الفوائد أيضا في ذكر الإسناد النازل والعدول إليه دون العالي بيان زيادة في المتن أو توضيح أو إزالة إبهام إما في السند أو في المتن، فهذا كله من الأسباب، وغيرها أيضا كثير من الأسباب التي تجعل المحدث قد يذكر السند النازل ويعني يقدمه على الإسناد العالي. السبب في ذلك هو ما ذكرته، هو ماذا ما ذكرته، وثمة أسباب أخرى أيضا قد يذكرها أهل العلم. هذا ما يمكن يقال في الإسناد النازل والعالي، واضح؟ ثم قال بعد ذلك: وما أضيف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن، هكذا. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن. وما أضفته، نعم، ها، حكم هذا العالي والنازل، هذا كل كلام في عدد الرجال، فليس غير صحته وضعفه بحسب توفر شروط الصحة والحسن أو عدمها. تعريف الحديث، حكم الحديث العالي والنازل، هذا شرف فيه، فإذا أما الحكم عليه بحسب توفر الشروط، إن توفرت في شروط الصحيح كان صحيحا، أو شروط الضعيف كان ضعيفا، أو توفرت في شروط الحسن كان حسنا. فإذا كان حسنا أو صحيحا وأضيف إلى ذلك الصحة العلو فهو خير على خير، وإن كان عاليا لكن في ضعف فلا فضيلة فيه، لأنه لا يشتغل به وليس في مقام الاحتجاج. كلها زيادات خير على خير، أن يكون مسلسلا بالثقات وتصليح السماء بألفاظ السماء وعاليا، أي نعم، بالثقات كذا، فهذا لا شك أن يكون فيه، قد اجتمعت فيه أمور خير على خير. وهذا مما كما ذكرنا في الباحث من القرائن التي ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث الآحاد إذا حفظوا قرائن يفيد القطعة واليقين، هذا من القرائن التي ذكر بعض أهل العلم التي يقصدها أهل العلم. وإن كل حديث قلنا المسألة فيها أقوال، وأصوبها ما ذكرنا وهو إفادته العلم واليقين ما دام ثبت وصح أو حسب. قال وما، أي ما هنا اسم موصول وهو راجع إلى الكلام أي المتن. المتن عرفناه سابقا ولا لا؟ أما ما عرفنا المتن، المتن مأخوذ من المتانة وهو الشيء القوي الصلب، أو الشيء المرتفع يقال صعد على متن كذا. وسمي المتن متنا لأن الراوي يرتقي إليه بالسند، ولأنه الشيء الذي يعتمد الراوي فيه على الإسناد ليصل إليه لرفعته. والمقصود به بالاصطلاح المتن هو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام كما قال السيوطي في ألفيته. والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيده، هذا والحديث قيده يأتي مع بعد علاقته بما بعد بما أضيف للنبي. والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، فالمتن هو الكلام الذي ينتهي إليه السند. فقول وما أضفته، أضفته أي من الإضافة مثل ما سبق معنا في المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. إلى الأصحاب جمع صاحب، وهنا عندنا استعمالات كثيرة. نقول الصحابة جمع صحابي، وأصحاب جمع صاحب، والصحب الكرام، الصحب جمع ماش؟ لا، هذا اسم جمع لا مفرد له من لفظه، اسم جمع. فنقول صحب صحابة وأصحاب. الأصحاب جمع صاحب، والمقصود بالصاحب في اللغة هو من لك لها من لا من لك به صحبة من مدارات ومماشات وملاقات وغير ذلك، فلك معه علاقة وطيدة، هذا الذي يسمى الصاحب، هذا يسمى ماذا؟ صاحب في اللغة. فمدلول اللغة هو هذا، أن تكون لك علاقة بفلان تماشيه وغالب أوقاتك معه سفرا وحضرا ليلا ونهارا في أموركم في أمورك وأموره وغير ذلك، هذا الصحيح. المقصود به في الاصطلاح عند أهل الحديث ذكروا تعريفات كثيرة، وأصوبها ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله كتابه نخبة الفقه، وقد مر معنا في شرح أصول من علم التفسير للشيخ محمد بن صالح الأثيمي. من يذكر لنا التعريف الصحابي ممن حضر دروس؟ على لا بد زيادة الأصح، هذا الكلام الحد اللي ذكرنا في النقطة. هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، هذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالملاقات هو الاجتماع، مطلق الاجتماع به صلى الله عليه وسلم. وهل يقصد وهل يلزم منه الرؤية؟ لا يلزم، لأنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم؟ عشرة آلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والبعد في الاجتماع البعد قد لا ترى الوجه، هذا أولا. ثانيا الأعمى لا يبصر، هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما رأى، فلا في التعريف بمن رأى فيه ماذا؟ ليس جامعا لأنه يخرج من يلزم أن يدخل، وقلنا الحدود شروطها خمس: جامع، يكون جامعا مانعا مختصرا أوضح من المحدود ولا دور فيه، أي الدور المذموم. فإذا من لقي، واللقاء المقصود به هو الاجتماع، أن يجتمع معه في المجلس الواحد. هنا فيه مباحثات للعلماء، قد يلقى الواحد ما منا النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فهل يسمى صحابيا؟ والذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيت المقدس، والأنبياء صلوا معه في بيت المقدس فلاقوه، ولما رقى في معراجه السماء الأولى والثانية، السماء الأولى وجد آدم ثم يوسف ثم ابن الخالة عيسى وزكريا ثم إدريس ثم هارون ثم موسى ثم إبراهيم، لقيهم، هذا يسمى نفسه. هذا مباحث تذكر أهل العلم في المطولات، يعني ما يحتاج أن تذكر، لأن المقصود هو ما يتعلق بعلم الحديث، يعني رواية في الرواية. فلقي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمنا به، لإخراج من لقيه غير مؤمن به، غير مؤمن به، يعني قد يكون الكافر لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا به، وما لم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هل له فضل الصحبة؟ ليس له فضل الصحبة، لأنه لم في لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمن. من لقي نفسه مؤمنا به ومات على الإسلام لإخراج من أسلم ثم ارتد، مثل ذاك الذي هرب إلى الحبشة ومات على النصرانية، على النصرانية، ارتد إلى هذا إلى النصرانية، فليس له فضل الصحبة لأنه مات على الكفر ومات على الإسلام. ولو تخلل ذلك ردة، يعني رأى النفس مؤمنا به ثم كفر ثم رجع إلى الإسلام، لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا به وموته كان على الإسلام، ما بين ذلك هل كان إيمانه كله في ذلك الزمن أو أنه وقع في الكفر ثم رجع؟ هذا لا ينظر إليه على الأصح، المهم أن ينظر لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم كان حال الإيمان أو لا؟ قال نعم. موته على الإسلام نعم. ما تخلل بين ذلك لا ينظر إليه، هذا على الصحيح يقول حافظ بن حجر، لأن بعضهم لا يثبت هذه لمن تخلل بين رقيا نفس المؤمن به وإسلامه وموت الإسلام، تخلل ذلك ردة لا يجعله في ماذا؟ في فضل الصحبة ومرتبة الصحابة. فإذا وما أضفته إلى الأصحاب جمع صاحب من قول وفعل فهو موقوف زكن، أي علم وقطع وثبت. القول واضح ومر معنا في النحو، والفعل واضح هو الحدث والعمل، ويضاف إلى ذلك التقرير كما قال بعض أهل العلم، هذا نسميه موقوف زكن ثبت وعلمك. إذن فالموقوف لغة اسم مفعول من وقف يقف موقوفا إذا ثبت، وفي الاصطلاح الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. واضح؟ وسمي موقوفا لأن أراويه أو لأن هذه الرواية لم تتعدى وترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وقفت عند الصحابة، وقفت عند الصحابي. وهذا الآثار الأحاديث التي نرويها نريد أن نصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينقل لنا الشرع لنتعبد الله تبارك وتعالى به. هذا الأثر تسلسلنا في روايته، فكان الحد أن وقف أو وقف عند الصحابي، فسمي موقوفا. سمي ماذا؟ موقوفا، هو حكم قول الصحابي وحجيته يأتي إن شاء الله تعالى. واضح سبب التسمية؟ وهو ثلاث أقسام: موقوف قولا أو فعلا أو تقريرا، قولا أو فعلا أو تقريرا. الموقوف القولي أمثلته كثيرة، ومن ذلك قول أنس لما سئل أجزر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قال نعم، قيل له في الأكل، قال الأكل أشد عن الصحابة. وضع المفقود القولي. المفقود الفعلي هو حكاية فعل عن الصحابي، كما حكي، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا حج قضى تفته، ماذا فيفعل؟ يأخذ من لحيته قدر القبضة، قدر القبضة، فما زاد يقصه. هذا الفعل نقل عن ابن عباس، نقل عن من فعلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أما ابن عباس من قوله، نقل عن ابن عمر من فعله رضي الله تعالى عنهما. هذا الفعل. وأما التقرير فهو أن يفعل فعل أمام الصحابي، أو أن يقال القول بحضرة الصحابي فيسكت ولا ينكر. ومثال ذلك لما حج الحجاج ابن يوسف، أتاه ابن عمر وابنه سالم ابن عبد الله ابن عمر، فوجداه في خيمته، أظنه كان يغتسل أو شيء، فخرج إليهما، فقال له سالم ابن عبد الله: إن كنت تريد السنة، إن كنت تريد السنة فبكر وافعل كذا وكذا، أشار إليه بعض أهل الحج. وابن عمر حاضر، فسكوته إقرار. والتفت الحجاج بن يوسف إلى ابن عمر فقال: أكما يقول؟ قال: صدق، أو نحو ذلك. وهذا الأثر رواه النسائي في سننه، كذلك أخرجه البخاري صحيح، أخرجه البخاري صحيح. واضح التقريب؟ واضح المثال؟ وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين. مفهوم؟ يأتي سنة. حكم الموقوف، الأثر الموقوف بحسب ماذا؟ أولا ينظر إلى شروط الصحة، ثم نتكلم على حجية قول الصحابي، فإذا توفرت شروط الصحة كان أثرا صحيحا، وإذا توفرت شروط الحسن كان أثرا حسنا. حديث موقوف وسنده صحيح، حديث موقوف وسنده حسن، أو أثر صحيح أو أثر حسن. وإن لم تتوفر كان موقوفا ضعيفا أو كان أثرا ضعيفا. واضح؟ وهنا يبحث أهل الحديث في مسألة اصطلاحية، ألا وهي إطلاق لفظ الأثر على الحديث الموقوف. هذه ستأتينا بتفصيل إن شاء الله في الباحث الحديث، نبين ذلك هناك بإذن الله تعالى، والأمر فيها سهل ويسير إن شاء الله. بقي الآن حجية الموقوف، هل الموقوف حجة أو ليس بحجة؟ الموقوف يتصور فيه صور وهي كالآتي: الأولى، كنا نقول أو كنا نفعل أو كنا نرى. الصورة الثانية: أمرنا، نهينا من السنة كذا. الصورة الثالثة: أن يكون الموقوف فيما لا مجال للرأي فيه. الصورة الرابعة: أن يرد تفسيرا للآية. الصورة الخامسة: أن يأتي موقوفا فيقول فيه التابعي عن الصحابي ينميه، يرويه، يبلغ به. هذه خمس صور. هذه ماذا؟ خمس صور يتكلم عليه العلماء ويفصلون في حجيتها أو في بذلك في مسألة حجية الموقوف وعدم حجيته. ما فصلنا، ذكرنا صور بارك الله، هذه صور لم نفصلها. هذه الصور خمسة، وخلي تفصيلها في البيت في الحسن. والأصل عندنا الكرة هذه أن الأصل في البيقونية أن يكون مستوى بسيط، مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين ومثل ما مشى عليه الشيخ علي حسن الحلبي وغيره. ولعلم السنة فيه ماذا؟ تدرج. هذا الكرة في البيت إن شاء الله تعالى، الكرة في البيت إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نعم. معلوم أنه بخلاف إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يخبئ ولا يعني. مثل ما ذكرنا في المقطوع. تقصد. لكن الصحابي أرفع. من نكر عن الخبر. نعم. هو هذه قد يقر على الخطأ دون أن ينبه، مسألة تحتاج إلى يأخذ حل أخذ ورد بين العلماء. يعني هل قرر الصحابي خمسة تقرأ لا، سيأتي في التفصيل، التفصيل سيأتي التفصيل في قول الصحابي وما عدم المخالف، هذا يأتينا في التفصيل. أن يقول الصحابي قولا ولا مخالف له، أن يقول الصحابي قولا فلا يعلم له مخالف. الآن قول الصحابي في التفصيل، وهذا ذكرناه في شرح مقدمة التفسير، أصول التفسير. الصحابي إذا قال قولا له احتمال، إما يكون لا مجال للرأي فيه، وإما يكون الرأي فيه مجال. إن كان مما لا مجال للرأي فيه، في احتمالان آخران: إما أن يكون في أخبار من قبلنا أو علاقته بشريعتنا. إن كان علاقته بشريعتنا لا حكم الرفع. إذا كان له علاقة بمن قبلنا أو بأهوال القيامة ونحو ذلك فلا بد أن يكون الصحابي مما عرف بعدم النقل للإسرائيليات. أما إذا كان ينقل الإسرائيليات فيتوقف ويأتي الحديث حدثوا عن بني إسرائيل الحرد أو لا تصدقهم وتكذبهم. أما إذا كان للرأي فيه مجال فهنا إما أن يوافق أو أن يخالف أو لا تثبت لا الموافقة ولا المخالفة. إذا وافقه الصحابة فهذا الإجماع. إذا خالف فليس قول أحدهما حجة على الآخر، فالحجة عند ذلك ما وافق النص والأقرب لقواعد الشريعة. إذا قال قولا لا نقول وافقه غيره، لكن ما علمنا المخالفة، لم يعلم المخالفة، إذا غيره سكت. فهذا الذي فيه خلاف بين العلماء والذي يسمى الإجماع السكوتي، هل يعد إجماعا حجة أو يعد حجة أو لا إجماع ولا حجة، أو أنه يقصر على بعض الصحابة كالأربع أو الاثنين أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي وإن كان فيه كلام سندي، هذا محل خلاف بين العلماء. أنا قلنا التفسير والتفسير يأتي إن شاء الله في البارح. نعم على ماذا نقول موقوف تقرير يحمل على هذا، نقول موقوف تقرير تقرير. نعم هي. لا وهو تفضل وإن كان عند الفقهاء. نعم على مقتضى نظر الفقهاء. نعم هذا كلام الحافظ الذهبي في المفرد. طيب ما سمعت تعليق الشيخ سليم عليه ولا قرأت شرحه؟ ما عندك؟ عندك الموقف فقط. هنا وقوله وفي احتجاج بالمرسل الخلاف، هذا سيأتينا في قول الناظم ومرسل منه الصحابي سقط مع استدراك الشيخ عبد الستار في قوله ومرسل ما فوق تابعين سقط، وأنا أتكلم عند ذلك في حجية المرسل وخلاف العلماء فيه. قوله وزاد بعضهم السلامة من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على رأي الفقهاء أو نظر الفقهاء. لماذا؟ لأن الفقهاء لا يوافقون أهل الحديث في التعليل في بعض أنواع التعليل وفي الحكم بالشذوذ. فعند الفقهاء إذا جاء الحديث حديث ما وجاء من طريق آخر وفيه زيادة ما في المتن، فكما أن الحديث الأول صحيح وثابت فالحديث الثاني أيضا ثابت، فلماذا تعلون الأول والثاني اللي فيه الزيادة مع أن سلامته في سنده من كل القوادح فتثبت الزيادة ونقول هذا صحيح وهذا صحيح وفيه زيادة على مقتضى قول الفقهاء مقبولة، وهو الذي ناصره الإمام ابن حزم وقال عجبا لكم إذا جاء الحديث من طريق هذا الراوي ولم يروه إلا هو هل تقبلونه؟ قلتم نعم هو صحيح. فهنا جماعة روى حديث وهو روى حديث عند انفراده صحيح، وعند موافقته للجماعة مع زيادة كلمة غير صحيح، هذا كلام ابن حزم لكن رد عليه العلماء لأن الشذوذ له ضوابط. هذا معنى فيه نظر على قول الفقهاء، واضح؟ يعني أن عند الفقهاء إذا جاء الحديث ما وجاء من طريق آخر فيه زيادة فإنهم يقبلونه الشذوذ زيادة الثقة عندهم مقبولة على الإطلاق عند الفقهاء تقبل. نعم احنا قلنا مطلقة المطلقة مختصر وأبلغ واضح خالف أو ما خالف إلى غير ذلك تقبل. الآن المخالفة والمنافات راح يأتي الآن صنيع الفقهاء آخر سير صنيع آخر يكون هو عندهم صحيح. إذا كان في منافات ومخالفة وكذا يأتي الفقهاء عندهم باب اسمه التعارض والترجيح على اختلاف المدارس الثلاث من دست أهل الحديث والفقهاء والأصوليين الأحناف والأصوليين. الأصوليين عندهم الجمع ثم الترجيح ثم الجمع ثم الترجيح ثم النسخ ثم التوقف، وأهل الحديث الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف وهو أصوب، وعند الأحناف الترجيح ثم الجمع ثم النسخ ثم التوقف، وبعضهم يعبر بلفظ التساقط وهو غير صحيح ولا يسلم كما قال حافظ بن حجر. واضح؟ هنا يأتي هذا الصانع على شيء آخر، هذا هو السلامة من الشذوذ، هذا المقصود عند الفقهاء يقبلون. العلة كذلك أهل الحديث يعلون المرفوع بالموقوف ويعلون الموقوف بالمرفوع. إذا جاء حديثا ما موقوفا ومن طرف آخر مرفوعا فقد يعلون المرفوع بالموقوف وقد يعكسون يعلون الموقوف بالمرفوع وقد يعلون المرسل بالموصول وقد يعلون الموصول بالمرسل. واضح؟ هذه أنواع التعليل قد يعلون الحديث بكونه من المزيد في متصل الأسانيد أو بأنه من الإرسال الخفي كان يروي الراوي عن شيخ عن آخر ثم يروي مباشرة عن الآخر ويزيل الواسطة فيقال لأنه روى بواسطة ثم لقي الشيخ فروى مباشرة. أهل الحديث هنا صناعة حديثية يعلون طريق من طريقين إما هذا وإما هذا، إما أن يصح الشيخ عن الثاني فيكون الأول من باب مزيد متصل أسانيد، وإما أن يكون رواية الراوي عن الثاني لا تسلم فيكون مرسلا خفيا والطريق بالواسطة هو الصحيح. فيقع التعديل بهذا هذا على نظر الفقهاء لا يمشي مثلا. واضح؟ هذه الأنواع من العلة التي يذكر عن الحديث لا يمشي هذا الفقهاء. رواية المدلس قد يمشونها مباشرة ويعلها أهل الحديث الإرسال وله ذلك. هذا المقصود في قوله وفيه نظر على مقتضى نظري الفقهاء. كذلك فيه نظر من حيث اشتراط الشذوذ في الصحيح، هل من شرط الصحيح أن لا يكون شاذا؟ فبعضهم يعترض على هذا ويقول لا يصح أن نشترط الشذوذ لأن غاية ما فيه أن هذه الزيادة لا ترقى للعمل، وليس كل ما لا يرقى للعمل لا يكون صحيحا، فالمنسوخ لا يعمل به وهو صحيح. وكذلك هذا إن قلتم أن هذه الزيادة لا تقوى لنعمل بها لكن لا يقدح هذا في صحة الحديث، فنقول حديث صحيح لكن الزيادة لا نعمل بها، كما قلنا حديث صحيح لكن المتن منسوخ. هذا نظر بعض أهل الحديث يرى هذا، والصواب هو لا بد من انتفاء الشذوذ لأن الشاذ يحكم على زيادة راويه ليس بثبوتها وعدم العمل بها بل الطعن في ثبوتها، أما النسخ فيسلم بثبوت الحديث ويقال له منسوخ. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع طبق بين يديه وضرب فخذيه صحيح، كان يفعل في أول الإسلام وعمل به ثم نسخ كما جاء في حديث ابن العاص. والله أعلم. واضح؟ في زيادة راجع شيخ سليم أو شرح هو الكتاب شرح الموقع شيخ سليم له شرح عليها سمان كيس كفاية الحفظة فأظن أيضا منزل في الإنترنت أظن لا راجع إذا عنده له تعليق على هذا كيف خلي يأتي تفصيله في الشاذ في النوع الشاذ في بداية الحديث النوع الثالث عشر أو الرابع عشر عند ذلك إن شاء الله الله نعم يحدث العمل معروف هذا ولذلك قال الحافظ ابن حجر في النخبة ماذا قال زيادة على الأصح ماذا تدل والذي حكيته أنت هو هذا القصد من أين جئت به من أين جئت القصد هذا الحافظ الحجر من ذكر فيه من ذكر هذا على الأصح إشارة إلى الخلاف على الأصح هو إشارة إلى الخلاف وما قال الحافظ بن حجر ما قاله أنه أصح هو الأصح وغيره ليس بأصح ومثال ذلك خلاف العلماء في من حج مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل تجب عليه حجة الإسلام أو لا مقتضى ما ذكرته أنه تلزم حجة الإسلام واضح هل تلتزم به وهل يلتزم به القائلون المعروف أن مذهب مالك هو الذي يقول بأنه تلزم حجة أخرى خلاف الشافعي فلا يقول بهذا والصواب مع الشافعي رحمه الله لأن الله عز وجل قال من يرتد منكم ومن يرتد منكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الأعمال فإذا حبوط العمل على هذا الوصف وهو الارتداد مع وجود حال ومن يرتد فيمت وهو كافر هذه الجملة وهو كافر هذه واو حالية وشرط الحال أنه يصاحب صاحبه في الزمن إذا ما هو ما حكم حبوط العمل ما هو ضابطه ضابطه ما ذكر في الآية يحبط العمل لمن يرتد ومات على الكفر وهو مطلق الآية نص الآية نعم لا شك لأنه أفضل ما يفسر للقرآن به القرآن هذا هو الحكم وإلا من فصل فقد فصل شيئا على شيء لأن إحباط العمل وارد في هذا الآية ويموت وهو كافر إذا موت ردة وموت على الكفر يحبط العمل ردة ثم رجوع إلى الإسلام ما يحبط ثم مسألة فيها نقاش طويل أصول الشريعة تدل على هذا الله عز وجل يجازي الكافر بما يعمله من الحسنات في الدنيا يجازي عليه فإذا أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي صحيحين قال أسلمت على ما أسلمت أي من الخير كل ما كنت تعمل من صدقات ومسح اليتيم وإكرام الضيف كله تحسب حسنة واضح والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك